الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن هذه الجوارح نعمة من الله عز وجل، ومن هذه الجوارح هذه الأعين التي أنظر إليكم منها وتنظرون إلي منها. وقد قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة قليلا ما تشكرون. ألم نجعل له عينين؟ تأمل نفسك يا عبد الله بدون بصر، لا ترى شيئا، كيف سيكون حالك؟ فالبصر مسؤولية سيسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل استعملنا أبصارنا في قضاء مصالحنا؟ هل استعملنا أبصارنا في النظر إلى المصحف؟ هل استعملنا أبصارنا في إرشاد الأعمى؟ هل استعملنا أبصارنا في حراسة المسلمين؟ هل استعملنا أعيننا في البكاء من خشية الله عز وجل؟ أم أننا استعملناها في النظر إلى ما أعطيه الناس، وفي حسد الناس، وفي إطالة النظر في زخرف الدنيا ونسيان الآخرة؟ أم استعملناها في النظر إلى ما حرم الله عز وجل؟ لا بد أن نسأل أنفسنا أين نصرف أبصارنا. فإن كان في خير فلنحمد الله عز وجل ولنستمر على ذلك، وإن كان فيما حرم الله عز وجل فلنرتدع ولنتوقف ولنتب إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن غض البصر عن الحرام سبب من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة: اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا اؤتمنتم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم، واحفظوا فروجكم. فمن اراد الفوز في الدنيا والآخرة فليطع الله ربه سبحانه وتعالى، وليصرف بصره فيما أباح الله عز وجل له النظر إليه، كزوجته، وكذلك محارمه. لكن ينتبه في هذا إلى أن المحارم ينبغي لهن أن يتقين الله عز وجل، وأن يلبسن اللباس المحتشم في بيوتهن. ويجوز للمحرم أن ينظر إلى الشعر والرقبة والساعد والرجل ونحو ذلك، بدون أن يكون اللباس فاحشا وفاضحا. كذلك ينظر إلى مخطوبته، وينظر القاضي إلى المرأة إذا جاءت للقضاء، وكذلك الشهود، وكذلك نظر الفجأة يا عباد الله معفو عن الإنسان فيه. فأحيانا ينظر المرء نظرة مفاجئة إلى امرأة، فهذا لا إثم فيه، لكن يجب عليه أن يصرف بصره مباشرة. سأل جرير بن عبد الله رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. وقال صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الثانية. أيها المسلمون عباد الله، إن الإسلام جاء بما يطهر القلوب ويصلح الجوارح ويسعد الأرواح وينفع العقول، جاء بكل خير وصلاح، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. جاء بغض البصر، فقال الله سبحانه قل للمؤمنين، لأنهم هم أهل الاستجابة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن إطلاق البصر سبيل قصير للوقوع في الزنا والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزين العينين النظر، وزين اللسان النطق. اليوم الأغاني كلها في هذا الباب، نسأل الله العفو والعافية إلا ما رحم ربك. وزين اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه فيه زكاة، هذا فيه زكاة وطهارة وحلاوة وانشراح صدر وطمأنينة نفس، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك المؤمنات مأمورات بغض الأبصار، خاصة في زمن الفتنة وزمن تشبه الرجال بالنساء والتزين الرجال زينة تخرج عن كونهم رجالا. فلنتق الله يا عباد الله، ولنعلم بأن لغض البصر فضائل ومنافع وفوائد، فمن أعظم ذلك أن في هذا امتثالا لأمر الله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل خير في ذلك. وفي غض البصر معصية للشيطان، وفي إطلاق البصر طاعة للشيطان، والشيطان إذا أطيع عشعش في القلب فصار هو الآمر الناهي والعياذ بالله، حتى إن العبد ليسكر بسبب هذه المعصية وتسلط الشيطان. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هناك سكرة يا عباد الله في الإدمان على النظر المحرم والإدمان على المعاصي، سكرة لا يفيق منها العبد إلا إذا تاب إلى الله وأناب، لا يفيق منها العبد إلا إذا جاءه ملك الموت، لا يفيق من هذه الغفلة إلا إذا ضرب ضربة قوية من عقاب الله عز وجل. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. ومن منافع غض البصر أنه يورث القلب الحلاوة والطمأنينة وانشراح القلب وطهارة النفس، ومن ترك شيئا لله خوف الله عوضه الله عز وجل خيرا منه. قد تخلو مع نفسك فتعلم أن الله رقيب عليك، وتتزين لك المحرمات في جوالك فتراقب الله فتمتنع عن الحرام، وتتذكر قول الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. تتذكر قول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وتتذكر قول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فتمتنع ولا تقرب الحرام فتأتيك الحلاوة وتقبل إليك جيوش الخير من الله رب العالمين. يقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن منافع غض البصر أنه يجلب النور إلى القلب وإلى الوجه، فتجد الذين يغضون أبصارهم عن الحرام قد أنار الله قلوبهم وبصائرهم ووجوههم، ومن غرقوا في مستنقع النظر إلى الحرام تجد الاسوداد على وجوههم وفي قلوبهم. لذلك عندما ذكر الله عز وجل غض البصر في سورة النور أتبع ذلك بعد آيات بقوله: الله نور السماوات والأرض. أيها المسلمون، ومن منافع غض البصر أنه يورث المرء الحكمة والعقل والرزانة والوقار، ويورثه صدق الفراسة. يقول شجاع الكرمي رحمه الله: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشبهات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم أبصارنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قد يسأل سائل، وخاصة من الشباب الذين تثور شهواتهم أكثر من غيرهم، والكل مأمور بغض البصر، الشباب والشيب والرجال والنساء، قد يقول: ما السبيل إلى غض البصر، وخاصة في زماننا الذي انتشر فيه التبرج ولم يكد المرء يذهب إلى مكان إلا ويرى فيه النساء في القنوات وفي وسائل التواصل وفي المجلات وفي غير ذلك، ما السبيل؟ أيها المسلمون عباد الله، أولا ينبغي أن توجد الإرادة في القلب، وأن يعلم العبد أنه على خطأ، وأنه يجر نفسه إن استمر على النظر المحرم وأدمن على ذلك إلى عاقبة لا تحمد. وقد ذكر لنا العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي أن أناسا ارتدوا عن الدين بسبب استمراء النظر الحرام. عباد الله، مراقبة الله عز وجل شفاء من هذا الداء، أن تعلم بأن الله عظيم ولا يخفى عليه منك شيء. ألم يعلم بأن الله يراه؟ إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. كذلك يا عباد الله، دعاء الله واللجأ إليه والتضرع إليه، خاصة في الأسحار وفي السجود وعصر يوم الجمعة. وفي عصر يوم الجمعة قد جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الزنا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم داعيا: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن يلتفت إلى الحرام. وكذلك الإخلاص لله في العبادة وفي الطاعة وفي الصلاة من أسباب البعد عن الحرام والعصمة منه. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ الصلاة التي يخلص فيها العبد وتأتي وقد أداها بخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيمتنع العبد عن الحرام بهذا الإخلاص. قال الله عز وجل عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين. وقال الله عز وجل عن إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن أسباب هجر النظر إلى الحرام الزواج لمن قدر عليه، فإن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وينبغي على ولي الأمر أن يبادر بتزويج ولده حتى لا يقع في الحرام. ومن أسباب العصمة من النظر إلى الحرام أن يبتعد العبد عن مواطنه، من مواقع ومن أماكن ومن مجلات ومن قنوات وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عباد الله، إذا رأيتم من ينظر إلى الحرام فمروه بالمعروف وانهوه عن المنكر. فهذه مما اختصت بها هذه الأمة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأقوم الطرق وأصلحها. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وارض عنا معهم، واعف عنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، واحفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين بالإسلام يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.